الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدري شو هذا دائما كده يسوي مهما على الجماعة اللي أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروع عنده بيقول موجود عنده هذا حبيبين اللي بطلع الأشرة ده بعدين بسلوها الرئاسة. باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة. إلى أن قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عباد بن العوام والفزاري ويزيد بن هارون. إذا جو أخبرنا، إذا سكنت الراء سبنا فاعل. أخبرنا زيدا بأن عمرا سابق، وإذا قلت أخبرنا زيد يصير زيد هو الفاعل هنا مفعول. لا إله إلا الله. وما عندنا ضمير يقع في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر إلا أنا فقط تقع في محل رفع وفي محل نصب. مر بنا الأمير بنا جد البحر جد وأنا في محل جر مضاف بحمل جر به أو غلامنا غلامنا مضاف وغلام مضاف وأنا مضاف إليه للنصب والجر وللرفع والنصب وجر لا صلاح. كم رر بنا فإننا بنا فإننا نلنا المنح. نعم تعرف بنا، تعرف بنا فإننا نلنا المنح. نلنا فاعل، نلنا نلنا فاعل المنح. نعم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المسيب لابد أن يقرأ باسم الفاعل لا يقرأ باسم المفعول، لأنه قال رحمه الله هو المسيب هذا سيد التابعين، سيد التابعين قال سيبوني سيبهم الله. إذا قرأت المفعول يكون مسيب، لا بل هو ليس هو بمسيب بل كان محبوبا. المسيب المسيب للشيطان يعني الذي يبعد الشيطان عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به. وفي بعض الروايات من أدخل فرسا بين فرسين لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. يعني على أن المسابقة هذه وأخذ الريان من بعض بعضهم والبعض من بعض المتسابقين، إن سبقتك أنا أخذ وإن سبقتني أنا أعطيك. إن واحد دخل بينهم واحد ثالث ولم يشرك له شيء ويعرف على أنه لا ينسبق، نعم بهذا الشرط أنه يجوز يكون أخذ الرهان ليس من باب الربا. نعم طيب. قال الإمام رحمه الله ولو أدخل بينهما محللين أو أكثر فيجوز وإن كانوا عشرة أو أكثر يتسابقون. نعم. يكتفى بمحلل واحد. والأحسن ما يفعله الآن يفعلونه الآن في السباق يجعلوا العطية من من من من واحد غير المتسابقين. نعم. وقالوا إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به يريد إن كان الفرس جوادا لا يأمنان أن يسبقهما فيذهب بالرهنين فلا بأس به، وإن كان بليدا آمنا أن يسبقهما فهو قمار لأن وجوده كعدمه. نعم. باب السيف وحليته. ما حكم السيف؟ يعني إذا كان الإنسان حلاه بالذهب، يعني محل المقبض أو محل البيت حقه حلاه بالذهب، هل يجوز أو لا؟ حين ما يمسك السيف هذا سوى هذا محل المقبض سواه بالذهب، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الحيثم بن كليب بن شريح ابن معقل الشاشي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وابو بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة قبيعة وهي عندها السيف هكذا، هذه القبيعة يعني زي الكوفية، هذه كانت من فضة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني. وقل غريب ما روى راوي فقط إذا كان الشيخ، نعم، لا يرويه عنه إلا واحد راوي، يسمى هذا يسمى إيه؟ يسمى غريب. وقل غريب ما روى راوي فقط في الطبقة، في الطبقة ما رواه إلا واحد من التلاميذ، وغير هذا الواحد لم يروه، ويسمى هذا حديث غريب. نعم. وقل غريب ما روى راوي فقط. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف أبي الشيخ قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيخ الواسطي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت قبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فضة، يعني قبيعة سيف النبي، أما قبيعة الرسول حاجة عليه الصلاة. نعم. وقبيعة السيف هي الترمة، هي الترمة التي فوق المقبض، فوق المقبض، هذا المقبض كذا، هذا فوق المقبض هنا كده. نعم. وفيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة. وكذا المنطقة. قال عروة بن الزبير: كان سيف الزبير محلى بفضة. وكذا المنطقة، المنطقة هو الحزام، الحزام الذي يتحزم به في الحرب. نعم. واختلفوا في تحلية اللجام والسرج، فأباحه بعضهم اللجم، اللجام، هي اللجام، يقول اللجام جنب اللجم، يعني هل يجوز أن نتخذها من فضة للفرس؟ اللجام وهو الحديد الذي توضع في فم الفرس. ليه توضع في فم الفرس؟ لأن الفرس إذا إذا إذا إذا جرى لا يرد شيء، لا يرد شيء، يحانس ويجاكر، إذا كان السابق مع واحد ثاني يجاكر، فيخاف راكبه ما يرده إلا اللجام. نعم. فأباحه بعضهم كالسيف وحرم بعضهم. نعم. لأنه من زينة الدابة. وكذلك اختلفوا في تحلية سكين. الحمد لله. وكذلك اختلفوا في تحلية سكين غير الحرب والمقلمة بقليل من الفضة. كل شيء آلة الحرب للمجاهد إسرائيل لا يجوز له أن يحليها، حتى يوهم الكفار على أن المسلمين أغنياء، أن المسلمين أغنياء. نعم. وأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها. نعم. ويجوز تحلية المصحف بالفضة، وجوز بعضهم بالذهب لما فيه من إعظام المصحف. كان يكتب أول بماء الذهب، كان يكتب أول الحروب بماء الإيه؟ بماء الذهب. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعيد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثله على شكله، عليه يعني على شكله. نعم. وكان حنفيا، حنفيا يعني من بني حنيفة، مو حنفي مذهب، من بني حنيفة الذين هم سكان اليمامة، بنو حنيفة هم سكان اليمامة، جماعة الذي ادعى النبوة في زمن الرسول عليه السلام، وقاتله أبو بكر رضي الله عنه وهو مسلمة الكذاب رئيسه. نعم. هذا حديث غريب. وقال أبو أمامة: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. وأراد بالعلابية العصبة، الواحد علباهم. وكانت العرب تشد بالعلابية الرطبة أجفان سيوفها، وتشد بها الرماح إذا تصدعت. هذا اللي يسموه ايه، اللي جعلوها اوتار للغنى. هذه الحين هذا اللي يغني هذا من حق الذبيحه، من المصارين من المصارين يدبغوها ويجعلوها ايش هذا. وكانوا هناك يلفون المصارين حق الذبيحة على السيوف عشان نعم. والعلباء أمتن ما يكون في البعير من الأعصاب وهي عصب العنق. نعم. الناس يحطون الأعصاب وناس يحطوها من الرئين إلى آخر. نعم. طيب. باب الدرع والمغفر. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاسي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن الصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن الصاعد بن عبد الله بن عبد الواحد المقري النسابوري بها. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز قال حدثنا البزاز بياع البز يعني كان يبيع القماش. يقول فلان قماش يعني بزاز, بزاز يعني قماش. نعم. قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة أن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين الدرعين. قال يعني خلى واحد فوق واحد, خلى واحد فوق واحد, الظهار الذي واحد فوق واحد. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر, وهو في قبة يعني خيمة. نعم. اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله. يعني كافيك من الدعاء, لأن شاب الرسول يمد يده إلى السماء بشدة وبخضوع وبطلب شديد, يبغى من الله أنه ينصر أصحابه, لأن يعني أصحابه كانوا قليلين ما معهم سيوف, خرجوا ما خرجوا للقتال, خرجوا لأن يردوا العير. نعم. فقد ألححت على ربك وهو في الدرع, حال كوني في الدرع يعني لابس الدرع, الدرع الثوب من الحديد, الثوب من الحديد الذي يزرد. نعم. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم. خرج من فين خرج؟ خرج من القبة, خرج من القبة وهو يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح. باب الترسي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا المغفر شيء من آلة الحرب يوضع فوق الرأس. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد, يتوقع من ضرب السيف الرسول عليه السلام بيده الترس أو أبو طلحة, الاثنين تحت إيش؟ تحت واحد, والترس وهو الذي يفعل هكذا يتوقع به السيف. هذه الآلات صاحب المنجد أتى بها مصورة في المنجد, الترس هذه الأشياء كلها, كل الأشياء هذه اللي بغاها الآلات هذه صاحب المنجد هذا صورها. نعم. وكان أبو طلحة رضي الله عنه حسن الرمي, فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. تشرف؟ نعم. ولا أشرف؟ تشرف يعني رفع رأسه ينظر إلى إيه؟ إلى موقع الرمي حق أبي طلحة, لأنه كان راميا وكان دائما يقع رميه صحيحا مصابا, وكان الرسول يشرف إذا شاف النبل خليت رفع رأسه عليه الصلاة. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. باب الرايات والألوية. الرايات والألوية. الألوية البنديرة هي البيرق الكبير يسمى راية والصغير يسمى نعم إيه. طيب قال أخبرنا لواء. عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه عام الفتح وهو عام 8 من الهجرة الرسول غلق في المدينة 28 ساكت فجاء في الثامنة عليه الصلاة والسلام بعد ما نقضت قريش العهد الذي بينه وبين الرسول بمقاتلة نعم بمقاتلة خزاعة لأن خزاعة كانوا في ضفة الرسول عليه الصلاة والسلام وخزاعة هذه قبيلة يمنية ما سكنت في مكة قبيلة يمنية إلا خزاعة من قبيلة سبع هذا السيل الذي جاء في سبع نعم فهجر القبائل والقبيلة الخزاعية هذه انخزعت وسكنت في أسفل مكة جهة المسفلة إلى الآن باقي منهم نعم وقال لهم خزاعة نعم وحبسه العباس رضي الله عنه أسلم أبو سفيان لأن أبو سفيان جاءه إنسان وقال أو أخبره أن في جهة وادي فاطمة جيش كبير النار موقدة يعني على أن الأنوار كثيرة نعم فخرج لأنه ما يدروا أن الرسول جاي عليهم والرسول لما وصل إلى وادي فاطمة أمر أصحابه بأن يوقدوا النار يعني توقواني من النار حضر نعم فالجيش الجيش معه 10,000 وجاء إنسان أخبره فخرج أبو سفيان يتجسس إيش هذا الجيش الذي جاء إلينا بعض صار يقول كما جاءنا في غزوة الفتح صار يقول هذول بني فلان حتى مسك وجاء به للرسول عليه السلام بعد ذلك أراد الله له بالسعادة نسأل الله أن يسعدنا جميعا نعم رضي الله تعالى عنه وأسلم هو أبو سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وقلعت له عين في حرب الطائف وقلعت له العين الثانية في حرب اليرموك في زمن في آخر أيام أبي بكر وأولات خلافة أبي عمر رضي الله عنه نعم رضي الله عنه فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة على أبي سفيان الرسول أمر سيدنا العباس أن يوقفه في طريق ضيق بين جبلين وصارت القبائل التي مع الرسول 10,000 تمر عليه براياتها فينظر من هذه يسأل من هذه القبيلة الفلانية نعم ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجر قال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية قالوا بعضهم على أن المحل الذي يركز فيه الراية هذا المسجد الذي أمام الجفالي يسموه مسجد الراية يقول على أن هناك ركزت عند الجوذرية فوق عند المسجد الكبير هذا اللي عند قدام الجفالي مسجد الراية نعم هذا حديث صحيح وروي عن ثعلبة بن أبي مالك القرزي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي حامله قال حدثنا المطهر بن علي قال لواء يعني بيرق والكبير يسمى راية نعم قال زي ما يأخذ هذا الشرطة لما يجي يوم الجمعة يوم كده يجي بيرق كبير بيرق صغير نعم قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثني أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت. محمد بن القاسم أحد السبعة من التابعين الذين كانوا أصحاب الفتوى، وهذا جده أبو بكر، محمد بن القاسم ابن أبي بكر. نعم طيب. فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن علي الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حيان بن عبيد الله بن حيان أبو زهير العدوي قال حدثنا أبو مجلز عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيضا. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف أبي شيخ قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا سعيد بن عنبسة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أظنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا وكانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحل. زي مرط يعني زي عبارة زي مثل الشرشف. نعم مرحل ولا مرجع؟ مرحل يعني فيه أشكال. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بيفك هذه خلق بعدين نجيبه فين اللي انا جبته خلق يا اقرا يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وادم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فصل. وتارك الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس على ضربين. أحدها أن يتركها وهو مكلف غير معتقد لوجوبها فحكمه أي التارك لها حكم المرتد. وسبق قريبا بيان حكمه. والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج وقتها. كسلا يعني إيه؟ يعني كسلا. طيب والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج وقتها حال كونه معتقدا وجوبها. بيقول على أن تارك الصلاة على قسمين. الأول أن يتركها كسلا يعني يقول إنها واجبة علي وكله ليه ما صلي ولا كسلا. طيب هذا كسلا. نعم الشيطان غلب عليه نسأل الله السلام. ها والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج وقتها. الأول إيه؟ الأول غير معتقد لوجوبها. الأول أن يتركها غير معتقد لوجوبها وكده ولا لا؟ نعم. والثاني أن يتركها كسلا. أما الذي يتركها معتقد لوجوبها هذا متوبه إما تاب يضرب عنقه مرتد. نعم. والثاني أن يتركها كسلا حتى يخرج وقتها حال كونه معتقدا لوجوبها فيستتاب. حتى يخرج وقتها يعني يصليها في غير إيه؟ في غير وقتها. في هذه الستاب إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. حتى عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الجمع إلا في عرفة فقط في يوم عرفة في يوم الإيه حينما الإنسان الجمع في مزدلفة بس لأنه أخذ به بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا لا يخرج وقته إلا أنت قد مصلي نسأل الله استغفر. نعم. فإن تاب وصلى وهو تفسير للتوبة، وإلا أي وإن لم يتب قتل حدا لا كفرا. حدا لا كفرا. أما الأولان ويقتلوا حدا الذي يقول ما هي واجبة، نسأل الله السلام. نعم. ويقتلوا ذاك حدا ولا يدفن زي ما جاء عندنا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، نسأل الله السلام. نعم. وأما الثاني هذا لا، عاصي يقتل إذا ما تاب ولا يقتل حدا، يعني زي الذي يفعل الزنا، زي الذي يشرب الخمر. نعم. وكان حكمه حكم المسلمين بالدفن في مقابرهم، يدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه. نعم. ولا يطمس قبره، ولا يطمس قبره يعني يعلم، مو يعلم بالبناء زي ما يفعله المبتدعة، لا يعني بس يحط عليه تراب فقط، او اهله مثلا يعرفوا قبره. نعم. وله حكم المسلمين ايضا في الغسل والتكفين والصلاة عليه، والله اعلم. نعم. كتاب احكام الجهاد. بس عندنا تارك الصلاة ينقسم الى كم؟ الى قسمين. نعم. جاحدا لوجوبها فيقتل كفرا ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له، والثاني الذي يتوبها قسرا ومتوب، فإن لم يتوب نعم يقتل حدا، هناك كفرا وهنا يقتل حدا عاصي. نعم. كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية. نعم. وأما بعده فللكفار حالان. أما في زمن الرسول كان الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن عن الباقي. نعم. مثل فرض الكفاية، مثل فرض الكفاية. وأما الآن فالجهاد نوعان. نعم. وأما بعده فللكفار حالان، أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة. نعم. نذكرهم بالإسلام وننشر الإسلام وندعوهم إلى دخول في الإسلام. نعم. فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم. عليهم كلهم، كل المسلمين. نحن المسلمين راكدين مساكين، الكفار بيضربوا جنوب اليد جسمه لبنان ودخلوا فيه بيضربوا اليهود يضربوه، والمسلمين راكدين بس ما في الا عشاء وغدا على الموائد بس همهم هم نبطوننا بس ناكل ونزين راكدين، والمسلمين بيعبطوا في بلادنا، نسأل الله السلام. الله يقوم علم الجهاد إن شاء الله. فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. حكومتنا جزاها الله خير رغبانا، لكن ما حد يعاونها، تبغى المعاون، والمسلمين بيقاتلوا بعضهم البعض، نسأل الله السلام. شو هذه القوة اللي ضيعها العراق، ضيعها في الشيطان الرجيم، هو قد يكبر. نعم. وشرائط وجوب الجهاد سبع اتصال. نعم. السام عاشر ما زال السام عاشر الشيطان. نعم. وشرائط وجوب الجهاد سبع اتصال، أحدها الإسلام فلا جهاد على كافر. والثاني البلوغ فلا جهاد على صبي. والثاني العقل فلا جهاد على مجنون. والرابع الحرية فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده ولو مبعضا، ولو كان نصف رقيق ونصف حكم واحد لا جهاد عليه، ولا مدبر ولا مكاتب. المدبر اللي يقول له أنت معتوب بعد موتي. نعم. ولا مكاتب الذي كاتبه سلم لي 40,000 وأنا يقوم هذا يروح يبيع ويشتري وكذا حتى يلمها ويسلمها لسيده. نعم. والخامس الذكورية، أن يكون ذكرا فلا جهاد على امرأة، لكن كانوا النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجن كانوا يخرجون مع الصحابة يسقين الماء ويداوين الجرحى. دحين همنا بس بالفلوس، دحين همنا الفلوس، نأتي من بلادنا نسوي نشرنا نجيب عمرة نجيب حج ما أدري إيش نلم الفلوس. نسأل الله السلام، بس همنا الفلوس، نسأل الله السلام، لا عدل جهاد ولا مهاد، بس الفلوس. نعم. والخامس الذكورية، فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل. يقول للناس أنا بروح العمرة، هو يجي عشان يلوم فلوس، عشان يلوم فلوس، بس يوري الناس على عند الناس على أنه هو جاي للعمرة أو جاي للحج. كثير من الناس يجي هنا مكة يجي يلوم الفلوس، نسأل الله السلام. لما يجي إخوان الناس يقولوا أنا رحت للحج، لا أنت رحت للعمرة الفلوس، يلوم الفلوس عشان بلادك ما في. نعم. السادس الصحة، فلا جهاد أن يكون صحيحا، فلا جهاد على أعرج ولا جهاد على مريض، ليس على المرضى حرج. نعم. فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة. نعم. فحمى مطبقة، فحمى مطبقة، فحمى مطبقة يعني ملازم. نعم. ما شاء الله السلام. فحمى مطبقة، لو عندك جوه مطبقة ما ما ما ما في يقول عليه. قوله بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة، أي بحيث لا تحتمل عادة، بخلاف المرض لا الذي لا تحتمل عادة، يعني